متى فصل 24. وعيسى مرق من بيت الله ومشى قدام شيا وتلاميذه جو ووصفوا لي بنا هنا بيت الله. وعيسى قال لهم: شفتوا كل البيوت دول؟ نقول لكم الحق، ما يخلوا هجر يقعد فوق هجر، يرموهم كلك. وقت عيسى قاعد في جبل الزيتون تلاميذه جوليا وحيتهم وقالوا: أورينا متى ده يبقى؟ ويني العلامة توصفنا؟ انت تقبل قريب وكمالة الدنيا تدور تبقى. وعيسى رد لهم وقال: أو أبالكو ما تخلوا نادم يغشكو، عشان ناس كثيرين بجوا بإسمي وبهجوا بنفوسهم وبقولوا هم من المسيح ويغشوا ناس كثيرين، وتسبقوا خبر هنا دواس قريب ودواس بعيد. خطوا بالكو عشان ما تبرجلوا، ده كل كي لابد يبقى، ولكن ده لسه ما كمالة الدنيا. ناس أنا بلد واحدة يهاجموا ناس أنا بلد آخرة، ومملكة تهجم مملكة، وجوع شديد ينزل، وفي ديار كثيرين يكون زلزال. ولكن التعب ده البداية بس، هو مثل الطلقة الأولانية للمرأة الغلبانة، وفي الوقت داك يسلموكو للناس اللي أذبوكو ويقتلوكو، وكل الأمم يكرهوكو عشان أنتو ناسي، ومؤمنين كثيرين يخلوا الإيمان ويكرهوا أخوانهم ويخونوهم، وناس كثيرين يسووا نفوسهم أنبياء ويغشوا ناس كثيرين. الفسالة تزيد وتبقى عامة، والمحبة تبقى ضعيفة في قلوب ناس كثيرين. ولكن النادم القائد ثابت لهدي كمالة كل شيء ينجح، ويبلغوا بشارة مملكة الله في كل الدنيا، ويشهدوا لها لكل الأمم، وبعد دبس كمالة الدنيا. ووقت تشوفوا الشيء الحرام اللي بيجيب الخراب واقف في بيت الله، وده الشيء النبي دانيال هج فوقه، خلي النادم اللي يجري الكلام ده يفهمه في الوقت داك. خلي الناس القاعدين في دار اليهودية يجروا في الهجار، وأي نادم القاعد ينجم في رأس بيته خليه يجري وما يدلي يشيل خمامة من البيت، وأي نادم القاعد في الزري خليه يجري وما يقبل يشيل خلقه. في الوقت داق يبقى قاسي مرة واحد للأوين الغلبانات والأوين البردئن. أسأل الله عشان ما لازم تجروا في الشتاء ولا في يوم السبت. في الوقت داق التعب يبقى شديد بالهين، وما في تعب مثله من الله خلق الأرض لحد اليوم، وتعب شديد مثل ده أبدا ما يبقى بتان. وكان الله ما نقص عدد أيام التعب ده، نادي واحد ما ينجح، ولكن الله فكر في الناس اللي اختارهم وفي شأنهم، هو نقص عدد أيام التعب ده. وفي الوقت داك كان نادم بيقول ليكو: شيفوا المسيح هنا، ولا شيفوا المسيح هناك، ما تصدقوا كلامه، عشان ناس كثيرين بجوا وبقولوا هم من المسيح، ولا بقولوا بكذب هم من أنبياء ويسووا علامات كبار وعجائب عشان يغشوهم. كان ده ممكن للناس اللي الله اختارهم كلها؟ أيوة، أنا أريدكو بالكلام ده قبال ما يبقى. وكان بقولوا ليكو المسيح جاء وقاعد في الكدادة ما تمشوا، ولا كان بقولوا المسيح جاء وقاعد في البيت داخل، ما تصدقوا كلامهم. أكيد البراقة تبرق في الصباح وتنشاف في الغرب، وجيد ابن الإنسان تبقى مثل دا كله. الرمة تنادي الصقورة، وأجل بعد تعب من الوقت داك الهراية تبقى زرقة، والقمر ما يضوي، والنجوم يقعوا من السماء، وقوات السماوات ينهزوا. في الوقت داك علامة ابن الإنسان تنشاف في السماء، وكل الأمم يبكوا ويشوفوا ابن الإنسان راكب في سحاب السماء بقدرة عظيمة ومجيدة. وحس البرنجي العظيم ينسمع وهو يرسل ملائكته في أي جهة عشان يلموا الناس اللي اختاراهم من أي مكان في الأرض. وفكروا في شجرة التين وشيلوا المثل، كنفروها يدوروا يخدروا، والورشال الأولاني يمرق تعرف الوقت التلت فوقها قرب، وسوى مثل ده وقت تشوفوا كل شيء الأوريد كوبية تعرفوا هو يدور يجي قريب. ونقول لكم الحق، ناسنا الوقت ده ما يكملوا قبال كل الكلام ده ما يتم، السماء والأرض يبقوا ما فيهم، ولكن كلامي يقعد دايما، والشيء اللي يبقى بعدين ده نادم واحد ما يعرف يومه وساعته، الملائكة في السماوات كلها ما بعرفوه، وابن الله ما بعرفه إلا أبوه وهيدا بعرفه، وحالة الناس في يوم جيد ابن الإنسان تبقى سوى مثل حالة الناس في زمن نوح. وفي الأيام قبال الألم ما يجي يأكلهم، هم قاعدين يأكلوا ويشربوا، والرجال قاعدين يأخذوا أوين، والأوين قاعدات يأخذوا الرجال، لهدي اليوم النوح دخل في السفينة والألم صبى والناس ما فهموا الشيء اللي يبقى، والألم أكلهم كلهم. ويبقى سوى مثل ده في يوم جيد ابن الإنسان. وفي الوقت داك رجال اثنين يقودوا في زري، وواحد منهم يرفق والآخر ما يرفق، وأوين اثنين قعدات يرهق غلة، والواحد ترفق والآخر ما ترفق، وخلاص أقودوا وائيين عشان انتو ما تعرفوا يوم هنا جيد ربكم. وأفهموا المثل ده، كان أول سيد البيت يرف في الساعة كم السراق بيجي في الليل ويقعد وائي وما يخلي السراق يدخل في بيته. وخلاص انتو كلها أقودوا جاهزين عشان ابن الإنسان يقبل في يوم واحد الما ترجو فوقه. ياتو منكو يبقى الأبد الأمين والفاهم، سيدك اللفا في كل أبيدة عشان ينطيهم الأكد في الوقت الواجب. مبروك للأبد دا كان سيدة يجي من السفر ويلقى يخدم في خدمته. بالصحيح نقول ليكو هو يدرج الأبد دا مسؤول في كل شيء الإنده، ولكن كان الأبد فسل، هو بقول في قلبه سيدي يطول وما يجي أجله، ويقوم يدق أخوان الأبيد ويأكل ويشرب مع السكارة. أكيد سيد الأبد دا يجي في يوم واحد الأبد ما جاهز ليلاقيه فوقه، وفي ساعة هو ما يعرفها، وسيدا يعاقب الأبد دا ويخط في بكان المنافقين، هناك يبكوا ويأضوا أصابهم من العذاب.